بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب. قال رحمه الله تعالى: والناس في البلوى التي تجري عليهم أحكامها بإرادتهم وشهواتهم متفاوتون بحسب شهودهم لأسبابها وغايتها، متفاوتون أعظم تفاوت. وجماع ذلك ثمانية مشاهد: أحدها شهود السبب الموصل إليها والغاية المطلوبة منها فقط، وهو شهود الحيوانات، إذ لا تشهد إلا طريق قضاء وطرها وبرض النفس بعد تناولها. وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان البهيم في ذلك فرق إلا بدقيق الحيلة في الوصول إليها، وربما زاد غيره من الحيوانات عليه مع تناولها ولذتها بها ولذته بها. الناس في البلوى التي تجري عليهم أحكامها بإرادتهم وشهواتهم متفاوتون بحسب شهودهم لأسبابها وغاياتها. فالمشهد الأول شهود السبب الموصل إليها والغاية المطلوبة منها فقط، وهذا شهود الحيوانات. والمشهد الثاني من يشهد مع ذلك مجرد الحكم القدري وجريانه عليه، ولا يجوز شهوده ذلك، وربما رأى أن الحقيقة هي توفية هذا المشهد حقه، ولا يتم له ذلك إلا بالفناء عن شهود فعله هو جملة، فيشهد الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه، فيشهد الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه، فلا ينسب إلى نفسه فعلا ولا يرى لها إساءة، ويزعم أن هذا هو التحقيق والتوحيد. وربما زاد على ذلك أنه يشهد نفسه مطيعا من وجه وإن كان عاصيا من وجه آخر، فيقول: أنا مطيع الإرادة والمشيئة وإن كنت عاصيا للأمر. فإن كان ممن يرى الأمر تلبيسا وضبطا للرعاع عن الخبط والحرمان مع حكم الطبيعة الحيوانية، فقد رأى نفسه مطيعا لا عاصيا، كما قال قائلهم في هذا المعنى: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. يعني عند المعاصي يرى إذا كان عاصيا للأمر فإنه يكون مطيعا للإرادة، فالله عز وجل هو الذي قدر له المعصية، فيلبس عليه الشيطان أنه بذلك صار غير خارج عن إرادة الله، فيحسب أنه مطيع بذلك وإن كان عاصيا بالأمر، بل قد يحصل غلو فلا يرى نفسه أصلا عاصيا. وأصحاب المشهد الأول أقرب إلى السلامة من هؤلاء وخير منهم، وهذا المشهد بعينه هو المشهد الذي شهده المشركون عباد الأصنام ووقفوا عنده، كما قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. لو المشهد مشهد القيام مع المشيئة والإرادة وترك الأمر الشرعي ومحاسبة النفس، أي الاستدلال بالقدر على المعاصي. وإذا قيل لهم: أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فهذا مشهد من أشرك بالله ورد أمره، وهو مشهد إبليس الذي انتهى إليه إذ يقول لربه: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. فاستدل هنا بإيه؟ بالإرادة. بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، قال بما أغويتني، فلاحظ مشهد الإرادة. المشهد الثالث مشهد الفعل الكسبي القائم بالعبد فقط، ولا يشهد إلا صدوره عنه وقيامه به، ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له، ولا جريان حكمه القدري به، ولا عزة الرب في قضائه ونفوذ أمره، بل قد فني بشهود معصيته بذنبه وقبح ما اشترمه عن شهود المشيئة النافذة والقدر السابق. فهذا نظر إلى فعله وإلى معصيته دون أيضا تقدير الله عز وجل ومشيئته وحكمته في ذلك، إما لعدم اتساع قلبه لشهود الأمرين الذي هو الإرادة وفعل العبد، فقد امتلأ من شهود ذنبه وجرمه وفعله مع أنه مؤمن بقضاء الرب وقدره، وأن العبد أقل قدرا من أن يحدث في نفسه ما لم يسبق مشيئة بارئه وخالقه، وإما لإنكاره القضاء والقدر جملة وتنزيهه للرب تعالى أن يقدر على العبد شيئا ثم يلومه عليه، وكأن هذا هو مشهد المعتزلة الذين ينسبون المعصية إلى الفاعل ويجردون هذا عن إرادة الله عز وجل ومشيئته. أما الأول وإن كان مشهده صحيحا نافعا له موجبا له أن لا يزال لائما لنفسه مزريا عليها ناسبا للذنب والعيب إليها معترفا بأنه يستحق العقوبة والنكال، وأن الله تعالى إن عاقب فهو العادل فيه وأنه هو الظالم لنفسه، وهذا كله حق لا ريب فيه، لكن صاحبه ضعيف مغلوب مع نفسه غير معان عليها، بل هو معها كالمقهور المخذول، فإنه لم يشهد عزة الرب تعالى في قضائه ونفوذ أمره الكوني ومشيئته، وأنه لو شاء لعصمه وحفظه، وأنه لا معصوم إلا من عصمه ولا محفوظ إلا من حفظه، وأنه هو محل لجريان أقضيته وأقداره مسوق إليها في سلسلة إرادته وشهوته، وأن تلك السلسلة طرفها بيد غيره، فهو القادر على فوقه فيها إلى ما فيه صلاحه وفلاحه وإلى ما فيه هلاكه وشقاؤه، فهو لغيبته عن هذا المشهد وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لا يعطي التوحيد حقه ولا الاستعادة بربه والاستغاثة به ولا الالتجاء إليه والاستقارة والتضرع للتهال حقه، بحيث يشهد سر قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. يبقى هذا عاش إيه؟ مع مشهد فقط معصيته، وتجرد عن مشهد كمال مشيئة الله وإرادته. المشهد الرابع مشهد التوحيد والأمر، فيشهد انفراد الرب بالخلق ونفوذ مشيئته وتعلق الموجودات بأسرها بها وجريان حكمه على الخليقة وانتهاءها إلى ما سبق إليها في علمه وجرى بها قلمه، ويشهد ذلك مع أمره ونهيه وثوابه وعقابه وارتباط الجزاء بالأعمال وقضاءها له ارتباط المسببات بأسبابها التي جعلت أسبابا مقتضية لها شرعا وقدرا وحكمة. فشهود توحيد الرب وانفراده بالخلق ونفوذ مشيئته وجريان قضائه وقدره يفتح له باب الاستعادة ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليه، وذلك يدنيه من عتبات العبودية ويطرحه بالباب فقيرا عاجزا مسكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وشهوده أمره تعالى ونهيه وثوابه وعقابه يوجب له الحمد والتشمير وبذل الوسع والقيام بالأمر والرجوع عن نفسه باللوم والاعتراف بالتقصير، فيكون سيره بين شهود العزة والحكمة والقدرة الكاملة والعلم السابق والمنة العظيمة، وبين شهود التقصير والإساءة منه وتطلب عيوب نفسه وأعماله. فهذا هو العبد الموفق المعان الملطوف به المصنوع له الذي أقيم مقام العبودية وضمن له التوفيق، وهذا هو مشهد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فهو مشهد أبيهم آدم إذ يقول: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى مشهد الإيه؟ مشهد المشيئة ومشهد التقصير، مشهد المشيئة ومشهد التقصير. مشهد المشيئة يجعله يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويخافه، ومشهد التقصير يجعله يندم ويعترف بذنبه، كما قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومشهد أول الرسل نوح إذ يقول رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ومشهد إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء إبراهيم صلوات الله عليه وعليهم أجمعين إذ يقول الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال في دعائه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام فعلم أن الذي يحول بين العبد وبين الشرك وعبادة الأصنام هو الله. ولهذا مع مقامه الرفيع العالي لم يستغن عن أن يدعو الله عز وجل، وهذا مقام التوحيد، أن يدعو الله أن يحول بينه وبين الشرك، مع أنه إمام الحنفاء ما قال أنا لا يمكن يتصور في حقي الشرك فأنا إمام الحنفاء، ولكنه يشهد مشهد التقصير فيقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. فعرف حاجته إلى الله وأن اجتنابه لهذه الأصنام إنما يكون بتوفيق الله عز وجل له وبمشيئته وإرادته، فلم ينفك ولم ينسب الفعل إلى نفسه ولا الحول ولا القوة إلى قدرته، بل جعل الحول والقوة والقدرة لله رب العالمين، ولهذا دعا الله عز وجل. فأنا إذ أقوم مقام التوحيد فالله هو الذي أقامني، وأقوم مقام العبودية فالله هو الذي أقامني. فإذا وقع مني تقصير فبانحرافي عن منهج ربي وعن أمره، ولهذا ألجأ إليه مفلسا مفتقرا أن يغفر لي ذنبي وأن يغفر لي خطيئتي. هذا هو المقام الذي ينبغي العبد أن يشهده إذا وقع في معصية أو إثم. وهذا هو مشهد موسى أيضا إذا قلت في خطاب لربه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أي إن ذلك إلا امتحانك واختبارك كما يقال، فتنت الذهب إذا امتحنته واختبرته، وليس من الفتنة التي الفعل السيء، كما في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. فالفتنة لها معاني، منها العذاب ومنها الاختبار والابتلاء ومنها الفعل السيء وهو الانحراف، وكما في قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، فإن تلك فتنة المخلوق. وموسى أعلم بالله بأن يضيف إليه هذه الفتنة إن هي إلا فتنتك، فالمراد هنا إن هو إلا ابتلاء واختبارك، وإنما هي كالفتنة في قوله تعالى وفتناك فتونا أي ابتليناك، أي ابتليناك واختبرناك وصرفناك في الأحوال التي قصها الله سبحانه علينا من لدن ولادته إلى وقت خطابه له وإنزاله عليه كتابه. والمقصود أن موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق والحكم وفعل السفهاء ومباشرتهم الشرك، أن موسى شهد توحيد الرب وانفراده بالخلق والحكم وشهد فعل السفهاء ومباشرتهم الشرك، فتضرع إليه بعزته وسلطانه وأضاف الذنب إلى فاعله وجنيه، ومن هذا قوله رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا مشهد ذي النون أيضا إذ يقول عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا مشهد صاحب سيد الاستغفار إذ يقول في دعائه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأقر بتوحيد الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم المشيئة ونفوذها، وتوحيد الألوهية المتضمن لمحبته وعبادته وحده لا شريك له، والاعتراف بالعبودية المتضمن للافتقار من جميع الوجوه إليه سبحانه. ثم قال وأنا على عهدك ووعدك، فتضمن ذلك التزام شرعه أمره ودينه، وهو عهده الذي عهده إلى عباده، وتصديق وعده وهو جزاؤه من ثوابه، فتضمن التزام الأمر والتصديق بالموعود وهو الإيمان والاحتساب، وأنا على عهدك ووعدك. تضمن هذا التزام شرعه وأمره ودينه وهو عهده، وتصديق وعده أي تضمن ذلك تصديق وعده وهو جزاؤه من ثوابه، فتضمن التزام الأمر وهو القيام بالشر، والتصديق بالموعود وهو الإيمان بالجزاء الذي يكون في الآخرة. إذن في قوله وأنا على عهدك ووعدك تصديق بأمرين: الأمر الأول الدين وهو العهد، والأمر الثاني الجزاء الأخروي وهو الوعد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا أن الله عز وجل فرض ذلك، يبقى هذا هو العهد، واحتسابا إنما هو نظر للثواب أي أحتسب الأجر الذي وعدتني به. فقول العبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي أنا على امتثال أمرك واستحضار ثوابك ما استطعت. وقوله ما استطعت إنما هو أيضا إعلان لإفلاسه وحاجته إلى ربي سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده. ثم لما علم أن العبد لا يوفي هذا المقام حقه الذي يصلح له تعالى، علق ذلك باستطاعته وقدرته التي لا يتعداه، فقال ما استطعت. ومن القائل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا على العهد والوعد، ولكن لا غنى لي عن فضلك وإعانتك. دل هذا على إيه يا إخواني؟ على أن هذا المقام ينبغي أن يقومه العبد، مقام مشاهدة التوحيد ومشاهدة الافتقار، فأنا قائم بالأمر لكن لا غنى لي عن فضلك وعن إعانتك. ولهذا إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، قال المردد لا حول ولا قوة إلا بالله. لما جاء تقرير الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قررنا نحن مع المؤذن هذا، أقررنا نحن مع المؤذن هذا الإقرار، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لما جاءت الدعوة إلى العبادة وإلى القيام بالطاعة، ما قلنا حي على الصلاة إذ أنا المدعو، فلو قلت أنا حي على الصلاة لما كان هناك مناسبة، إنما لما كنت مدعوا لتاني بالصلاة ناسب أن أقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أستطيع أنا أن أقوم بالصلاة ولا بتلبية أمر الله عز وجل إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى لي. يبقى مقام الإفلاس مع القيام بالعبودية، فالعبد يقوم هكذا. أنا مثلا أنا رجل مثلا على منهج السلف، هذا مقام عبودية أمرت به أن أكون على منهج نبي الصحابة، لكن أنا مفلس، أنا مفتقر كل لحظة أن يثبتني الله عليه ولا أعجب بنفسي. فالعبد إذا لم يعنه الله خذل ولو كان على طريق عبادة، فليس كل من قام بالعبادة يكون موفقا وثابتا عليها. ولهذا فإنك تقول في كل ركعة من ركعات صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، مع أنك على الصراط المستقيم، أنت على الصلاة وهذا الصراط المستقيم، لكن مع ذلك أنت لا تنفك عن طلبي اهدنا الصراط المستقيم أبدا ولو كنت على ذلك، فأنت مفلس إلى الثبات عليه، أنت مفلس في أن يتجدد لك القيام على هذا الصراط وأن تتجدد لك العبودية مع كل أمر من أمور الاستقامة، لأن أمور الاستقامة لا تكون السبت وتأخذ أجازة الأحد، إنما أمور الاستقامة فاعبد ربك حتى تأتيك اليقين، إنما أمور الاستقامة مع كل نفس من الأنفاس. طيب أنا النفس هذا على الاستقامة والنفس القادم الله أعلم، فلهذا أنا أحتاج دائما اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا دائما اهدنا، فالعبد لا ينفك عن هذه الهداية. فأنت وإن كنت على هذا المقام من هنا تستشعر بقى قولة إبراهيم إيه؟ وجنوبني عليه السلام، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. من هنا تستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت. من هنا تستشعر قول آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واخبرك، يبقى هذا مقام لابد العبد ان يتدبره، وهو اعلى مقام يقيمه الله عز وجل العبد، وهو ان يشهد المقامين يا اخواني، مقام الطاعة والعبودية ومقام الافلاس والحاجة الى ربه سبحانه وتعالى ان يثبته عليه. ولهذا قال ابراهيم التيمي معلقا على قول ابراهيم عليه السلام وجنوبني وبني ان اعبد الاصنام، قال من ذا الذي يأمن البلاء بعد ابراهيم؟ اذا كان ابراهيم يقول وهو شيخ الانبياء وامام الحنفاء واجنبني وبني ان اعبد الاصنام، قال ابراهيم التيمي ومن ذا الذي يامن البلاء بعد ابراهيم؟ يعني ما ياتي واحد يسمعني مثلا اقول اللهم جنبني الشرك، فيقول يا شيخ انظر دعوه غير هذه، انت على السنة وأنت على التوحيد، كيف هذا؟ لا يتصور أن تقول مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين، دعك من هذا، انظر دعاء آخر. نقول هذا من قلة الفقه، بل من انعدام. فمن الذي يقيم التوحيد كما أقامه إبراهيم عليه السلام؟ ومع ذلك قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. نعم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم بالدجال فلا يذهب إليه، إذا سمعتم عن الدجال قد خرج فلا تأتونه، لا يأتي واحد الدجال لأنه لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه. ومن هنا أيضا قال إسماعيل عليه السلام لما قال له أبوه إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ماذا قال؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر اني من الصابرين، ما قال هذا، قال يا ابت افعل ما تؤمر ايه؟ ستجدني ان شاء الله، ان شاء الله من الصابرين، لان المقام عظيم ولان الامر خطير، وهو نبي الله اسماعيل عليه السلام، ومع ذلك قال ان شاء الله من الصابرين، ان شاء الله من الصابرين، لان المقام احتاج الى اعانه وإلى تزيد من الله عز وجل. قال ثم شهد المشهدين المذكورين وهما مشهد القدرة والقوة ومشهد التقصير من نفسه، مشهد القوة والقدرة ومشهد التقصير. فقال أعوذ بك من شر ما صنعت، فهذه الكلمة تتضمن المشهدين معا، أعوذ بك بالقدرة والقوة من شر ما صنعت التقصير، فالذي يعيذني هو الله، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، فلا يستطيع ولا يقدر على أن يحول بيني وبين هذه الأمور إلا أنت. هذه مقامات عالية. ولهذا إخواني كان أعظم الذكر ما وافق لفظ النبوة، أعظم الذكر موافقة لفظ النبوة في الذكر، مهما تقول ومهما تأتي به من ذكر تظن أنه من الأذكار العالية، لا يمكن تتعدى كمال ذكره صلى الله عليه وسلم، لأنه تضمن كمال العبودية الحقة له عز وجل. ولهذا كان من مات على سيد الاستغفار هذا، من مات، من قاله صباحا ثم مات من يومه مات على التوحيد وعلى الفطرة، ومن قاله في الليل ثم مات من ليلته مات على التوحيد ومات على الفطرة. ثم أضاف النعمة كلها إلى وليها وأهلها والمبتدئ بها والذنب إلى نفسه وعمله، وهذا طبعا قمة العبودية، حيث النعمة تضاف إلى بريئها وحيث الذنب يضاف إلى من؟ إلى صاحبه. فالعبد يضيف التقصير إلى نفسه ويضيف الفضل إلى ربه عز وجل، هذا من أعظم الثناء، من أعظم الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم أضاف النعمة كلها إليه فقال أبوء لك بنعمتك علي، وحيث أبوء لك بالنعمة وأضيفها إليك أبوء بذنبي، وهنا إضافة الذنب إليه ولا إلى الله؟ شوف أبوء لك بنعمتي ك، يبقى أضاف النعمة إلى من؟ إلى الله. طيب وفي الذنب بذنبي، أضاف الذنب إلى من؟ إليه. فأنت المحمود والمشكور الذي له الثناء كله والإحسان كله ومنه النعم كلها، فلك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الفضل كله، وأنا المذنب المسيء المعترف بذنبه المقر بخطئه، كما قال بعض العارفين: العارف يسير بين مشاهدة المنة من الله ومطالعة عيب النفس والعمل. لهذا لا يعجب بنفسه ولا يقول أنا وأنا وأنا وأنا وأنا الذي فعلت وأنا، لا، أنت الذي أقامك الله حيث أحب. لهذا فذنبك وإن كان صغيرا هو جبل في عينيك، تخشى أن يذهب الله عز وجل حسناتك بسببه، وطاعتك محض فضل من الله، ولولاه لما أقامني، لولا فضله لما أقامني هذا المقام. فيشهد العبد مشهد إنعام الله فيعظم وهو جدير أن يعظم، ويشهد مشهد تقصيره فيعظم ذنبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يرى وينظر إلى ذنبه كأنه إيه؟ ذبابة طارت وخلاص على هكذا، أبدا، وإنما هي جبل يخشى أن يقع عليه. هذا ذنبي. ولهذا ليس عند السلف ولا سادات الأمة من الصحابة ومن بعدهم، ليس عندهم مسألة الصغائر والكبائر المكروه والمحرم، دعك هذا مكروه، هذا صغيرة لم يرد فيه وعد أبدا. من جهة المسالك فإنهم يقفون ويشهدون مشهد النهي، بغض النظر عن كون النهي هذا مكروها أو محرما، صغيرا أو كبيرا، يستحضرون مشهدا واحدا فقط، النهي. فطالما ورد نهي فينبغي تعظيمه، وطالما ورد أمر فينبغي تعظيمه، فهم يقفون مع الأمر وقفة أعظم من أن يكون هذا واجبا أو أن يكون هذا مستحبا، ومع النهي أعظم من أن يكون هذا محرما أو هذا مكروها. وإن كانوا يفقهون الفرق بين الواجب والمستحب والفرق بين المكروه والمحرم في إسقاط الأحكام، أما من جهة المسالك والامتثال فهم يقفون مع الأمر وقفة واحدة تعظيم، ويقفون مع النهي وقفة واحدة تعظيم. ولهذا قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله. والتعظيم للحرمات لا يكون أبدا هذا مستحب هذا مستحب، يعني ما تشغل، لا تركز عليه، المهم ركز في الواجبات، ها، وهذا نهي، لا لا لا، ما هذا مكروه، هذا مكروه، إن انتهيت هذا خير وإذا لم تنتهي فلا شيء عليك، لا، ما يقفون مع هذا الأمر هكذا. ولهذا كانوا ينظرون إلى الأمر وينظرون إلى النهي على أنه تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. فشهود المنة يوجب له المحبة، فالعبد يشهد مشهدين: مشهد المنة بالنعمة، ومشهد الإيه؟ التقصير حال الذنب. ولهذا إخواني تلك الكبوة التي لو وقعها الجواد قام أنشط مما كان. لهذا يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فأعرض عنه. يا رسول الله أصبت حدا فطهرني فأعرض عنه، أصبت حدا فطهرني فأعرض عنه، أصبت حدا فطهرني. لعلك لعلك لعلك يا رسول الله أصبت حدا فطهرني لعلك قالت: يا رسول الله إني حبل من الزنا، لا تراجعني كما رجعت معدا، فإني حبل من الزنا، اذهبي حتى تضعين حملك، تأتي طهرني، اذهبي حتى تفصميه، تأتي طهرني. ثم أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد، ثم قام ليصلي عليها، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله تصلي على زانية؟ اهجر الصلاة عليها، أنت تهجر الصلاة على قاتل النفس، وأنت هجرت الصلاة على من عليه دين، ألا تهجر الصلاة على تلك المرأة التي فجرت؟ وشهد عمر هذا المشهد، بس مشهد الايه؟ مشهد الجريمة لدى المرأة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد المشهد الآخر، المشهد الآخر، فقال: يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. هذا مشهد آخر أعلى. ألا ترى التعليل، الدليل، الدليل، ألا ترى أنها جادت بنفسها؟ ما ظنك بامرأة فعلت فيها معصيتها هذا الفعل حتى جادت بنفسها وكان بإمكانها أن تتراجع. ولو راجع صاحب الإقرار عن إقراره لوجب قبول ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب الصحابة لما هرب ماعز حينما ألمه الحجارة لما هرب قال ألا تركتموه. فهذا مشهد فشهود منا يوجب له المحبة لربه سبحانه وحمده والثناء عليه ومطالعة عيب النفس والعمل يوجب استغفاره ودوام توبته وتضرعه واستكانته لربه. ثم لما قام هذا بقلب الداعي وتوسل إليه بهذه الوسائل قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بعد هذا كله بعد هذا المشهد اللهم أنت ربي وأنا عبد. فرق بين المقامين بين مقام الربوبية وبين مقام العبودية. بين مقام الربوبية بما يحمله من الجلال والكمال. فرب ما ماذا يعني؟ رب يعني مدبر، رب يعني خالق، رب يعني رازق، رب يعني محيي، رب يعني مميت، رب يعني بيده مقاليد كل شيء، رب يعني إليه يرجع كل شيء. فاللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيده، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هذا مشهد الربوبية الحق. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ابتداء بالتقصير بين يدي السؤال والمغفرة. وهذا أحرى أن يستجاب العبد إذا قدم هذا المشهد بين يدي ربي سبحانه وتعالى. ولهذا وقف شيخ الإسلام وقفة طيبة صارت رسالة قيمة مع ذاك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، وهو أيضا مشهد التقصير. اللهم إني ظلمت نفسي. فيعلم سيد الأمة بعده صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي، ويقف هذا المشهد العظيم. بل مشهد التجلي للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ختام حياته التي أقامها جهادا لله عز وجل. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. ولهذا كانت عائشة تقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول أيضا اللهم إني ظلمت نفسي وكذا، يتأول القرآن أي يمتثل القرآن ويطبق ما في القرآن. وهذا مشهد عظيم. إذا جاء نصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر واستغفر. فهذا مقام وهو شهود التقصير يا أخواني، مقام ينبغي للعبد أن يتربى عليه، ينبغي العبد أن يتربى عليه. وهذا المقام مقام التقصير يكسب العبد رحمة بالخلق ولا يرى لنفسه شيئا من الفضل. فإن من الله عز وجل عليه بالهداية فذاك محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم من ذا الذي يأمن الباء؟ ولهذا نشأ أو كان قول أهل السنة والجماعة الاستثناء في الإيمان. انظروا شوفوا مدى اتساع الاستدلال على هذا المقام. فإن العبد لو قال أنا مؤمن يساوي أنا في الجنة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال له الرجل أنا مؤمن قال هل قلت أنا في الجنة؟ لكن كان كلام أهل السنة إيه؟ أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، ولا يقول أنا مؤمن من غير شك. فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله من غير شك، لكنه مقام التقصير. فإن الإيمان عظيم فهل أنا قمت به على الوجه الأكمل؟ فإن الإيمان عظيم فهل الله عز وجل قبله؟ فهل أنا مؤمن عند الله سبحانه وتعالى؟ فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذا مشهد أيضا إيه؟ مشهد التقصير، مشهد الافتقار إلى الله. ومن هنا قال ابن القيم وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإيه يا أخواني؟ باب الإفلاس. إذن المقامات التي ذكرها هنا العلامة ابن القيم في مشاهد نسف المعاصي والذنوب كيف تتصورها؟ أنزل عليها مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو وسط بين مذهب القدرية ومذهب الجبرية. مذهب القدرية ومذهب الايه؟ الجبرية. فقوم يغلبون إرادة الرب وقوم يغلبون إرادة العبد وقوم يجمعون بين الأمرين، بين إرادة الرب وبين إرادة الإيه؟ وبين إرادة العبد. فمن غلب إرادة الرب ولم يرى العبد شيئا احتج بالإرادة على معصيته، ومن غلب جانب إرادة العبد عزل ذلك عن الافتقار إلى الله عز وجل واللجوء إلى الله، لأن الله لا يقدر أن يحول بين العبد وبين المعاصي، فالعبد هو الفاعل لمعصيته. فإذا أردت أن تشهد أو أن تستحضر مشاهد الناس أمام الذنب، فاستحضر الذنب بين أهل السنة والجماعة وبين القدرية والجبرية في شهود الإرادة وشهود فعل العبد، فأنا المذنب، فالذنب ينسب إلي وإن كان بإرادة الله عز وجل ومشيئته، ولو شاء الله لأحال بيني وبين المعصية. لهذا وأنا أعترف بذنبي أسأل ربي أن يحول بيني وبين عقابه، بيني وبين مؤاخذته، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا مات العبد على استحضار هذه المعاني كان على التوحيد الخالص من ليلته، أو كان على التوحيد الخالص من يومه. ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان، أحدهما من يشهد تسليط عدوه عليه وفساده إياه وسلسلة الهوى وكبح إياه بلجام الشهوة، فهو أسير معه بحيث يسوق إلى ضرب عنقه، وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه وناصره ووليه، عالم بأن نجاته في يديه. ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان، أحدهما من يشهد تسليط عدوه عليه وفساده إياه وسلسلة الهوى وكبحه إياه بلجام الشهوة، فهو أسير معه بحيث يسوق إلى ضرب عنقه، وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه ونصره ووليه، عالم بأن نجاته بين يديه وناصيته بين يديه، وأنه لو شاء طرده عنه وخلصه من يديه، فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الالتفات إلى وليه ونصره والتضرع إليه والتذلل بين يديه. يبقى هو يشهد أن مشهد التسليط العدو، أنا ألجأ إلى ربي وأعلم أن عدوا يريد أن يأخذ بزمامي إلى المعاصي، لهذا أنا في حاجة إلى ربي ومفتقر إليه أن يرفع عني كيد الشيطان وأن يحول بيني وبين وسوسته. وكلما زاد اغترابه وبعده عن بابه تذكر عطفه وبره وإحسانه وجوده وكرمه وغناه وقدرته ورأفته ورحمته، فانجذبت دواعي قلبه هاربة إليه، مترمية على بابه، منطرحة إلى ثنائه، كعبد قد شدت يده إلى عنقه وقدم أن تضرب عنقه، وقد استستمن القتل فنظر إلى سيده أمامه وتذكر عطفه ورأفته به، ووجد فرجة فوثب إليه منها ووثبة طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه وقال: أنا عبدك ومسكينك، وهذه ناصيتي بين يديك، ولا خلاص لي من هذا العدو إلا بك، وإني مغلوب فانتصر. يعني حتى لو حصل أنه نوع إيه؟ ضعف واستوجب المؤاخذة، هنا ينظر ويطالع بر الله ولطف الله وموقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يقفز وينطرح بين يديه ويقول: أنا عبدك ومسكينك، وهذه ناصيتي بين يديه، ولا خلاص لي من هذا العدو إلا بك، وإني مغلوب، قال تعالى: فانتصر. هذا مقام، وهو مقام اليقظة. إذا تعثر الإنسان فهو إذا تعثر فلا يقنط ولا ييأس، وإنما يشهد بر الله وإحسان الله سبحانه وتعالى وعفو الله ومحبة الله لعودة عبده، فيقفز بين يديه وقد استوجب العذاب، لكنه يقفز ويأتي ربه سبحانه وتعالى ويدق بابه ويقول: أنا عبدك بين يديك. فهذا مشهد عظيم المنفعة، جليل الفائدة، تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف، وفوقه مشهد أجل منه وأعظم وأخص تشفو عنه العبارة، وإن أشرت إليه بعض الإشارة وتقربه إلى الفهم بضرب مثل تعبر منه إليه، وذلك مثل عبد أخذه سيده بيده وقدمه ليضرب عنقه بيده، فهو قد أحكم ربطه وشد عينيه، وقد أيقن العبد أنه في قبضته وأنه هو قاتله لا غيره سيده، وقد علم مع ذلك بره به ولطفه ورحمته ورأفته وجوده وكرمه، فهو يناشده بأوصافه ويدخل عليه به. قد ذهب عنه وهمه وشهوده كل سبب، قد ذهب عن وهمه وشهوده كل سبب، فانقطع تعلقه بشيء سواه، فهو معرض عن عدوه الذي كان سبب غضب سيده عليه. قد محى شهوده من قلبه، أي شهود إيه؟ عدوه، فهو مقصور النظر إلى سيده، وكونه في قبضته ناظر إلى ما يصنعه، منتظر منه ما يقتضيه عطفه وبره وكرمه، فهو الآن بين يدي السيد. ومثل الأول مثل عبد أمسكه عدوه وهو يخنقه للموت، وذلك العبد يشهد دنو عدوه له ويستغيث بسيده، وسيده يغيثه ويرحمه، ولكن ما يحصل للثاني من مشهده ذلك من الأمور العجيبة فوق ما يحصل للأول، وهو بمنزلة من قد أخذه محبوبه، فهو يخنقه خنقة وهو لا يشهد إلا خنقه له، فهو يقول أخنق خنقك فأنت تعلم أن قلبي يحبك. ما الفرق بين المشهدين؟ فالمشهد الأول والمشهد الثاني كل منهما يتعلق العبد بسيده، لكن المشهد الأول يشهد الإنسان العدو، والمشهد الثاني لا يشهد الإنسان إلا السيد. فأنا بين يديك وطالع برك ورحمتك، فافعل بي ما شئت وأنا أرجو برك وعفوك. والمشهد الثاني هو يشهد بر الله لكنه يشهد معه عدوه، فهو يطالع عدوه وأنه سيفترس به فيلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. أما المشهد الثاني فإنه يقول له أخنق خنقك فأنت تعلم أن قلبي يحبك، ثم يتوسل إليه بجميع أوصافه التي يحب وبجميع أنواع الثناء عليه، فهو لا يشهد إلا سيده، وقد غاب عن عدوه الذي فعل به ما فعل حتى أقامه هذا المقام. وفي هذا المثل إشارة وكفاية، ومن غلظ حجابه وكثفت طباعه لا ينفعه التصريح فضلا عن ضرب الأمثال. تلك مقامات ينبغي أن يقومها العبد. فمن غلظ حجابه وكثفت طباعه صارت غليظة قوية لا ينفعه أصلا التصريح فضلا عن ضرب الأمثال، لكن من رق إيه؟ من رق حجابه ورق طباعه وصار صاحب قلب رقيق نفعت معه تلك الأمثال، واللبيب بالإشارة يفهمه. والله المستعان وعليه التكلان، ولا قوة إلا بالله. فهذه ستة مشاهد، أربعة أولى وهذان مشهدان، ثم السابع وهو مشهد الحكمة، إلى أن وصل إلى 31. المشهد السابع مشهد الحكمة، وأن يشهد حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب وإخداره عليه وتهيئة أسبابه له، وأنه لو شاء لعصمه وحال بينه وبينه، ولكنه خل بينه وبينه لحكم عظيمة لا يعلم مجموعها إلا الله. أحدها أنه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم، ولهذا تركك تذنب تذنب وخل بينك وبين الذنب لأنه يحب لك مقاما ألا هو مقام التوبة. فلله حكمة إذ يبتلي عباده بالذنوب، فذلك قد يكون من فضل الله على العبد أن يبتليك بالذنب أحيانا لتقوم مقاما آخر وهو مقام التوبة، فتتعبد لله سبحانه وتعالى في هذا المقام عبودية ربما تفوق عبودية ترك الذنب والمعصية. الثاني تعريف العبد عزة الرب في قضائه ونفوذ مشيئته وجران حكمه. الثالث تعريف حاجته إلى حفظ وصياناته الرابع استجابه من العبد استعانته به. الخامس إرضته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار. كل ذلك ناتج عن الذنب والمعصية. فيطالع العبد ليه؟ الحكمة. وطبعا ليس يعني هذا الإنسان يطلب من الله أن يذنب، لكن إذا وقع في الذنب بمقتضى بشريته عاين هذه الحكم فلا يأس ولا يقنط. السادس تعرفه بحقيقة نفسه وأنها الظالمة الجهولة. السابع تعرفه عبده حلمه وكرمه في ستره عليه، فإنه لو شاء لعجله على الذنب. الثامن تعرفه أنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته. التاسع تعرفوه كرمه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته. العاشر إقامة الحجة على عبده، فإن له عليه الحجة البالغة، فإن عذبه فبعدله وببعض حق عليه بل اليسير منه. الحادي عشر أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يجب أن يعامله الله به. الثاني عشر أن يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم. كما قلت لكم هذا المقام لو قامه العبد لاتسعت رحمته بالخلق، فإن كان قد تعثر أحد بين يديك فاعلم أن لك عثرات، فأنت تحب له الهداية وتحب له الاستقامة. فيوم أن تقطع رقبته فلأن الله أمرك بذلك، وتلك رحمة به لعلها ترجعه عن معصيته وذنبه لو علم أنه سيرجم ظهره إن زنى وستقطع رقبته إن قتل. والثالث عشر أن يخدع صولة الطاعة والإحسان من قلبه فتتبدل برقة ورأفة ورحمة. الصولة هنا يعني أن يرى مقام الطاعة في قلبه يعني. بل دائما يشهد مشهد التقصير. الرابع عشر أن يعريه من رداء العجب بعمله، كما قال النبي لو لم تذنبوا لخفت عليكم وهو أشد منه العجب، أو كما قال. الخامس عشر أن يعريه من لباس الإدلال الذي يصلح للمملوك ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه. أن يعريه من لباس الإدلال الذي يصلح للمملوك ويلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه. السادس عشر أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتوابعهما من البكاء والإشفاق والندم. كل هذا والعبد مذنب إذا طلع هذه الحكم، فرب ذنب يرقى بالإنسان أكثر من كثير من الطاعات، لكن إذا شهد هذه الإيه؟ المشاهد. السابع عشر أن يعرف مقدار نعمته مع معافاته وفضله مع توفيقه وعصمته، فإن من تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار العافية. أن يعرف مقدار نعمته مع معافاته وفضله في توفيقه وعصمته. الثامن عشر أن يستخرج منه محبته وشكره لربه إذا تاب إليه ورجع إليه، فإن الله يحب ويوجب له بعد التوبة مزيد محبة وشكر ورضا لا يحصل بدون التوبة، وإن كان يحصل بغيرها من الطاعات أثر آخر، لكن هذا الأثر الخاص لا يحصل إلا بالتوبة. التاسع عشر أنه إذا شهد إساءته وظلمه واستكثر القليل من نعمة الله لعلمه بأن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله، فاستقل الكثير من عمله لعلمه بأن الذي يصلح له أن يغسل به نجاسته وذنوبه أضعاف أضعاف ما يفعله، فهو دائما مستقل لعمله كائنا ما كان، ولو لم يكن في فوائد الذنب وحكمه إلا هذا وحده لكان كافيا. العشرون أنه يوجب له التيقظ والحذر من مصائد العدو ومكايده، ويعرفه من أين يدخل عليه وبماذا يحذر منه، كالطبيب الذي ذاق المرض والدواء. الحادي والعشرون أن مثل هذا ينتفع به المرضى. ليه؟ لأنه ذاق المرض الذي ذاقوه، كالحزب مثلا إذا تاب من الحزبية فإنه أفضل من ينصح الحزب القائم على الحزبية. والجهمي الذي تاب من جهميته والصوفي الذي تاب من صوفيته فإنه يعرف كوامن إيه؟ ما في نفوس هؤلاء. الثاني والعشرون أنه يرفع عنه حجاب الدعوة ويفتح له طريق الفاقة يعني بدل ما ان يدعي وانا وانا وانا في الدعاوى لا يفتح له باب الفرقة فانا المذنب وانا المستغفر وانا ان لم يرحمنا ربي. 23 ان تكون في القلب امراض مزمنة لا يشعر بها. من هنا يا اخواني بقى قام الصحابة فوقفوا على القبور وبكوا. من هنا يقول ابو بكر ليتني شعر في صدري رجل المؤمن. من هنا يقول عمر وددت اني انجو لا لي ولا علي. هذه المقامات مستخلصة من عصارة عبودية النبي والصحابة. لهذا كانت الجماعة جماعة الصحابة جماعة الاقتداء، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، جماعة الصحابة، ومن على طريقة الصحابة ومن على منهج الصحابة. عبودية، اعتقاد، جهاد، طاعة، أخلاق. أعطني بابا، زهد، ورع، امتثال. أعطني بابا ما كانوا فيه سادة. ولهذا حبهم إيه؟ إيمان، وبغضهم نفاق وطغيان. فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريقة أقرب من العبودية. فإن دوام الفقر يا الله مع التخليط خير من الصفاء مع العجب. يا أخوان انتبهوا، هذه قواعد مسلكية وقواعد تربوية إيه؟ عالية. يقول لك عندنا جماعة التربية، نحن نربي، ما في تربية إلا بالعلم على طريقة السلف. هذه التربية. خذ، فإن دوام الافتقار إلى الله، أن يشعر العبد بمعاصيه وذنوبه مع التخليط، أي مع إتيان بعض ذنوبه والمعاصي، هذا مقام أعظم من مقام الصفاء، يعني التخلي عن ذنوب المعاصي، لكن مع مقام مع الإيه؟ مع العجب، لأن العجب قد يفضي إلى الترك كله. أما المعصية مع شهود الافتقار فإنها تحدث استغفارا وتوبة وإنابة، فالعبد مفتقر الله سبحانه وتعالى. 23 أن تكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها، فيطلب دواءها في من عليه، فيمن عليه اللطيف الخبير، ويقضي عليه بذنب ظاهر فيجد ألم مرضه فيحتمي ويشرب الدواء النافع فتزول تلك الأمراض التي لم يكن يشعر بها. ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فغلظ حجابه، كما قيل لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. هناك مرض مزمن ما يكتشف إلا إيه؟ ما يكتشف إلا بوجود داعيه. نعم. 24 أن يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب ليكمل له نعمته أو فرحه وسروره إذا أقبل بقلبه إليه وجمعه عليه وأقامه في طاعته، فيكون التذاذه في ذلك بعد أن صدر منه ما صدر بمنزلة التذاذ الظمآن بالماء العذب الزلال والشديد الخوف بالأمن والمحب الطويل للهجر بوصل محبوبه. وإن لطف الرب وبره وإحسانه لا يبلغ بعبده أكثر من هذا، فيا بؤس من أعرض عن معرفة ربه ومحبته. لأن العودة بعد حصول ألم قد يكون لها شوق أكثر من إيه؟ من إلف الوصال. فالإنسان قد يألم بالوصال فيمل، لكن إذا ابتعد قليلا ثم عاد فإن العودة تكون إيه؟ أشد. 25 امتحان العبد واختباره هل يصلح لعبوديته وولايته أم لا، هذا بسبب المعصية أيضا. فإنه إذا وقع الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب ووقع في الوحشة، فإذا كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وأنت وتضرعت واستعانت بربها ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه، وإن ركنت عنها واستمر إعراضها ولم تحن إلى معهدها الأول ومألتها ولم تحس بضرورتها وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها، علم أنها لا تصلح لله. العبد إذا ابتلي بالذنب، ولا شك أن الذنب يكسب الإنسان ويسلب الإنسان لذته التي كان يجدها في الطاعة، فإذا حن الإنسان إلى لذة الأولى وعاد وأناب دل ذلك على صلاحية العبد لعبودية الرب سبحانه وتعالى. أما إذا ابتعد وشرد دل ذلك على أنه لا يصح لله، وقد جاء هذا بعينه في أثر إلهي لا أحفظه. يقول ابن القيم في أثر إلهي لا أحفظه، أعرف معناه لكن لا أحفظه. السادس والعشرون أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان، وفي ذلك حكمة عظيمة، ولا ريب أنهما داعيان إلى أثرهما وموجبهما، فلا بد من ترتب أثر داء الشهوة والغضب في الإنسان أو بعضها، ولو لم يخلق في هذه الدواعي لم يكن إنسانا بل ملكا، فالذنب من موجبات البشرية، لا بد من الذنب، فهذا من موجبات البشرية. ولهذا قال النبي لو لم تذنبوا لذهب الله بأقوام، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. كما أن الإنسان من موجباته، كما قال النبي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولا يتم الابتلاء والاختبار إلا بذلك. السادس والعشرون أن ينسيه رؤية طاعته ويشغله برؤية ذنبه، فلا يزال نصب عينيه، فإن الله إذا أراد بعبد خيرا سلبه رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه، وشغله برؤية ذنبه، فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنة، فإن ما تقبل أو تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره. فإن ما تقبل من الأعمال، الأعمال قبلها الله، يرفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره، أي على وجه العجب. لكن لو أن الإنسان ذكر منة الله عليه وذكر ذلك من باب التحدث بالنعمة، والحمد لله أن من علي بكذا، والحمد لله أن من علي بكذا، مع رؤية افتقاره الله عز وجل، فذلك لا يضر، هذا ليس العجب، إنما الرؤية التي هي تساوي العجب. وقال بعض السلف إن العبد لا يعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. طيب، قال الثامن والعشرون أن شهود ذنبه وخطيئته يوجب له ألا يرى له على أحد فضلا ولا له على أحد حقا، فإنه إذا شهد عيب نفسه وخطأه وذنوبه لا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، وإذا شهد ذلك من نفسه لم يرى لها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضاهم إياها. أكرموني، أنا العالم، أنا الداعي، أنا المطيع، أنا صاحب الصف الأول، ويذمهم على ترك القيام بها، فإنها عنده أخس قدرا وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب مراعاتها، أو لها عليهم فضل يستحق أن يلزموه لأجله أو يلزموه لأجله، فيرى أن من سلم عليه أو لقياه بوجه منبسط قد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه، فاستراح في نفسه، واستراح الناس من عتبه وشكايته، فما أطيب عيشه، وما أنعم باله، وما أقر عينه. وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحق؟ بس أنت لم تبتسم إلي أمس، لكنك كنت أبني بيتي ولم تأتيني، لكنك رأيت ولدي مبتلى بكذا ولم تزرني، لكنك مرضت علي بسيارتك ولم تركبني، لكنك لم تشعر بضيقي فتسعدني بالمال، لكنك يا رجل فكنا من شرك يا رجل. فيبقى الإنسان، بعض الناس هكذا يحسن هذا الأمر يا أخوان، يحسن هذا الأمر العتاب والشكاية، ويظن أن له حقا على الإيه؟ على الخلق كلهم. أنت ينبغي تنبسط إلي، أنت ينبغي أن تسعدني ماليا، أنت ينبغي أن تقف مع ولدي، أنت ينبغي أن تذهب معي إلى حقل إذا أردت الحصاد، أنت كان ينبغي، أنت كان ينبغي، أنت كان ينبغي. فإذا لقيك فبسلسلة كان ينبغي كان ينبغي كان ينبغي كان ينبغي، حتى يمل الإنسان. وهذا نوع من البشر، من البشر نوع ممل، نوع ممل يمل للعبد. لكن لو أن الإنسان شعر بمقامه وشعر بعجزه وشعر أن أيضا عليه حقوقا ينبغي أن يؤديها، لماذا ينبغي ينبغي ينبغي ينبغي على الناس ولا ينبغي عليك شيء؟ أنت ما ينبغي عليك شيء أبدا. فإذا عرف العبد تقصيره وفقره إلى ربه سبحانه وتعالى وأنه المذنب المقصر، ما رأى للناس عليه حقوقا ينبغي على الواحد إذا قدم على الناس أن يقوم له أن يقوموا له وأن يقبلوا رأسه وأن يقبلوا بأنه ألست أنا العالم؟ ألست أنا المطيع؟ ألست أنا الذي بنيت هذا المسجد؟ آتي أنا أدخل المسجد ولا تجعلوني في الصف الأول؟ فهو يدخل بهذه النفسية. فإذا دخل وقد بنى هذا المسجد، إذا ما انزاح واحد له فإنه يجد ذلك في نفسه، وأنك غير مؤدب، وأنك ينبغي أن تنزل الناس منازلهم. فهذا رجل يرى نفسه. أما إذا عاش الإنسان مع ذنبه ومعصيته، ومن هو؟ وإذا انضاف إلى ذلك أيضا يا إخواني مطالعة من هو أفضل منه في هذا الباب. يعني إذا كنت أنا أطالب الناس بهذا، طب شيخ الإسلام كان يعمل إيه؟ شيخ الإسلام كان ينبغي أن لا ينام أحد أبدا إلا على باب بيته حارسا له. طيب وإذا شاهدنا من هو أعلم شيخ الإسلام كالإمام أحمد، كان ينبغي على الناس أن يهبوا إلي أولادهم خداما. طب وإذا ترك مقام أحمد وعاين مقام الصديق؟ فأنظر أنت من هو أعلى منك، أنت من يعني؟ ومع ذلك من هو أعلى منك إنما عاش عيشة الإفلاس تلك. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام أحمد وانبهر لما عرف أن هذا الإمام أحمد، الإمام أحمد كل الدنيا تتحدث عن الإمام أحمد، فقال: من الإمام أحمد؟ الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. فماذا قال أحمد؟ نهر وقال: من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ فنهر. قال 29 أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها، فإنه في شغل بعيبه ونفسه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن ناس عيبه وتفرغ لعيوب الناس، فالأول علامة السعادة والثاني علامة الشقاوة. 30 أنه يوجب له الإحسان إلى الناس والاستغفار لإخوانه الخاطئين من المؤمنين، فيصير أنه يوجب له الإحسان إلى الناس والاستغفار لإخوانه الخاطئين من المؤمنين، فيصير هجراه ربي اغفر لي ولوالدي وللمسلمين. يعني يصير دعاء الذي يلهث به دائما: ربي اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فانه يشهد ان اخوانه الخاطئين يصابون بمثل ما اصيب به ويحتاجون الى مثل ما هو محتاج اليه، فكما يحب ان يستغفر له اخوه المسلم يحب ان يستغفر هو لاخيه المسلم. وقد قال بعض السلف: ان الله لما عتب على الملائكه في قولهم: اتجعل فيها من يسيل فيها ويسفك الدماء، وامتحن هاروت وماروت، جعلت الملائكه بعد ذلك تستغفر لبني ادم ويدعون الله لهم. 31 كل هذه اوجه يا اخواني لا تجدها في كتاب، انما يكتبها ويرقمها ويسطرها من عايشها، فهي من واقع التجربه. يعني واحد يقول: الا ابن القيم جاب الكلام ده منين؟ ابن القيم جه من اين اتى بهذا الكلام؟ هل هذا مسروق؟ اتى به مسروقا؟ من اين اتى به ابن القيم رحمه الله تعالى؟ ابن القيم انما اتى من واقع، انما اتى من حال، مع علم بالكتاب والسنة. 31 أنه يوجب له سعة إبطائه وحلمه ومغفرته لمن أساء إليه، فإنه إذا أشهد نفسه مع ربه سبحانه مسيئا مخطئا مذنبا مع فرض إحسانه إليه وبره وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، وهذا حاله مع ربه، فكيف يطمع أن يستقيم له الخلق ويعامله بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة؟ وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه ووالده وزوجته في كل ما يريد وهو مع ربه ليس كذلك؟ وهذا يوجب له أن يغفر له ويسامحهم ويعفو عنهم ويغضي عن الاستقصاء في طلب حقه قبلهم. هذه مقامات وحالات وأحوال ومشاهد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مع الذنب والمعصية. مقام التقصير هذا المقام العظيم الذي ينبغي أن يتدبره العبد، وهو جل أو هو الدرس المستخلص من كل هذه المقامات، ومقام التوحيد ومقام الحكمة في ابتلاء الله عز وجل عباده ببعض الذنوب والمعاصي، فإنه يعلم أن ابتلاء العباد بالذنوب والمعاصي لحكمة بالغة، فلربما أراد الله بعبده خيرا فابتلاه بذنب ليرقيه منه إلى مقام أعلى وأرقى.